سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى؟ هذا الحديث صحيح، بل في الصحيح، ومراده عليه الصلاة والسلام ألا ينتقص الأنبياء. ويونس بسبب ما حصل له من مغاضبة قومه وذهابه عنهم، بصدد أن ينتقصه ويزدريه أو ينتقص من قدره بعض السفهاء ويتطاول عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى، من باب رفع شأنه وهضم حقه وتواضع عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم، مع أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن التفضيل بين الأنبياء، والمقصود به التفضيل الذي يتضمن تنقص بعضهم أو يفهم منه الازدراء ببعضهم، وإلا فالتفضيل والمفاضلة بينهم منصوص عليها في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.